بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. ولم يذكر في هذا الباب حكما لها لكونها تنقسم إلى قسمين، فمنها ما هو محمود ومنها ما هو منهي عنه. والتطير ينقسم إلى القسمين: القسم الأول هو الفأل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يعجبني الفأل الكلمة الطيبة، وفي لفظ الكلمة الحسنة. والقسم الثاني التطير المذموم، وهذا التطير ينقسم إلى أو يكون في خمسة أنواع: إما أن يكون تطير بالزمان، وإما أن يكون تطير بالمكان. تطير بالزمان كتطير بشهر صفر، أو تطير بالمكان مثل التشاؤم بالدار، أو تطير بالمرئيات، كان يتطير الشخص، كان يتشاءم الشخص بطير أسود يراه فلا يسافر، أو يندب حظه في أمر قد شرع فيه، أو تطير بمسموعات مثل إذا سمع صوت ناعق من بهيمة أو طير فيصده ذلك عما أقدم عليه، أو تطير بمفعولات مثل التطير بالفرس وما في معناها كالسيارة، أو تطير بالمرأة. والتطير بالمرأة والفرس والدار، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشوم ففي ثلاثة: الدابة والمرأة والدار. يعني الشوم لو كان في الإسلام تشاؤم لتشاؤمنا في هذه الثلاثة، لكن ليس عندنا في الإسلام تشاؤم، بل عندنا فأل لما نريده ونتطلع إليه بتوكلنا على الله عز وجل. وغلب إطلاق الطيرة وغلب إطلاق الفأل على الطيرة المحمودة، والتشاؤم على الطيرة المذمومة. والطيرة المذمومة نوع من أنواع الشرك، لأنه علق قلبه بما رآه أو سمعه بصده عما أراد، فقد وقعت فيما ينقص التوكل على الله. أنت متوكل على الله، تأتي هذه تصدك عما أقدمت عليه من التوكل على الله. فلما كانت منقصة للتوكل، وقد يكون بعضها منقصة قادحة في جميع التوكل، مناقضة لجميع التوكل، كانت من أنواع الشرك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن تطير فقد أشرك، فحكمها الشرك. ولهذا المسلم يتفاءل فيما يرى ويسمع، ويقدم على أمر مباح أو مشروع متوكلا على الله وحده، وإن طرأ عليه سبب يمنعه من ذلك فهو واقع بأمر الله وبإذنه، لا بتطير من طائر أو زمان ونحو ذلك. فهذه من أمور الجاهلية المنهية عنها. نعم. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذه مقولة من آل فرعون لموسى وقالوا مهما تأتنا به من آية يسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم جهنم. ثم قالوا طائرهم عند الله، لا إنما طائرهم عند الله، يعني هم يقولون يا موسى ما أتانا الفقر والجدب إلا بسببك، فرد الله عليهم وقال ألا إنما طائرهم عند الله، أي ألا إنما وقع بكم هو بسبب كفركم بالله. ولهذا لا يحل الكافر في مكان إلا وحصل فيه الشؤم. قال عز وجل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني هم أصحاب الشؤم، أما الرسل فهم أصحاب الخير والبركة والرزق وتيسير، وبإذن الله تيسير الأمور وإحلال الأمن والرخاء على أقوامهم. فساق المصنف هذه الآية لبيان أن الطيرة هي من أعمال وأقوال المشركين، فلا يتشائم الشخص بها. نعم. وقوله قالوا طائركم معكم الآية، نعم قالوا طائركم معكم، هذه في سياق قصة قوم مع رسلهم وقد أرسلنا إليهم أخاهم صفيدا فريقان يختصمون، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا طيرنا بك وبمن معك. فالنبي هم يقول استغفروا الله لينزل عليكم الرزق ويعم دياركم الرخاء، فقالوا لن نستغفر لأن الذنوب لم تمنعنا من الغيث، وإنما الذي منعنا هو أنت أيها الرسول ومعك. فقال لهم النبي أئن ذكرتم بل أنتم قوم تجهلون، فدل على أن التطير بجلب رزق بمنع الرزق، يعني التشاؤم بمنع الرزق بالأشخاص المؤمنين هي من أعمال الجاهلية، من أعمال المشركين من قبل الجاهلية، ونحن لا نتشاءم بشيء إلا بما جاء النص بأنه فيه شؤم، كالكافر إذا حل في بلد ففيه شوم يبتعد عنه ولا يدعى إلا ولا يختلط به إلا في الدعوة إلى الإسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. نعم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى أي ليس في الكون شيء يعدي بنفسه، وإنما إذا أراد الله عز وجل أن يوقع العدوى أوقعها، يعني لا تظنون أن الكون ليس له مدبر وأن الأمراض تسري بنفسها، لذلك قال لا عدوى، فليس هناك، يعني أزيلوا عن أذهانكم أن العدوى تسير بنفسها وإنما هي بأمر الله. فإذا قيل من أصيب بعدوى أو مرض يعدي هل نختلط به ونقول لا عدوى؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يورد ممرض على مصح، يعني المريض لا نضعه عند الصحيح إذا كان في عدوى تمرض، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، شخص فيه جذام يعدي ابتعد عنه. فإذا قيل أنتم تقولون لا عدوى، نقول نعم العدوى لا تعدي بنفسها وإنما بأمر الله عز وجل، ونحن نتخذ الأسباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الطاعون في أرض قوم فلا تأتوها، يعني اعلموا أن مدبر الكون وإرادة العدوى هو بأمر الله، فقد يورد الممرض على المصح ولا يمرض بإذن الله. نعم لا عدوى ولا طيرة. ولا طيرة أي احذروا الطيرة ولا تتشاءموا، واعلموا أن ما تعتقدونه من تطير متشاءم به ليس له حقيقة. لذلك قال ولا طيرة، وإنما هذه من تكهنات النفس ووساوسها. فلو مر غراب أسود ولا وإلا كلب أسود لا يعني ذلك شيئا، فلا طيرة. ولا هامة، الهامة أي البوم طائر، يعني لو مر البوم لا تعتقدون فيه شيء، لا تعتقدون فيه شيئا. ولا صفر، قيل أن صفر أي شهر صفر لا تتشاءمون به، فلو وقع فيه مهلكة أو حوادث ونحو ذلك فليس بسبب الزمن، وإنما وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. وقيل إن صفر هو نوع من المرض في البطن يسري، فكانوا يتشاءمون به فقال لا صفر، فإذا وقع فقد يمرض وقد لا يمرض فتتشاءم به. قال وفي رواية ولا نوء ولا غول. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. نعم ولا نوء، النوء يعني النوء النجم، يعني لا تعتقدون بجلب الخير ودفع الضر بظهور نجم أو غيابه، فظهوره أو غيابه لا يؤثر في الكون. لذلك قال ولا نوء، أزيلوا هذه العقيدة من قلوبكم من عقولكم. ولا نوء ولا غول، ولا غول يعني الشياطين، كانوا إذا سمعوا صوتا يقول هذا يقولون هذا صوت شيطان فلا نسافر، وهذا صوت شيطان ظهر لنا فلا تزوج المرأة الفلانية. فجاء الإسلام بإبطال هذه الوساوس الفاسدة، فقال ولا غول، حتى لو سمعتم صوتا أو غير ذلك ما أقدمتم عليه توكلوا على الله، والله عز وجل هو الذي يدرى عنكم الشرور وحده سبحانه. نعم. ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأد. نعم. قالوا وما الفأد؟ قال لا عدوى ولا طيرة، مثل ما سبق، لا عدوى تعدي بنفسها ولا طيرة، فلو طار ما طار ووقع ما وقع فليس هذا في الدين. ولهذا من الألفاظ التي تجري على لسنة بعض الناس يقول خير يا طير، وهذه من الطيرة، يعني أتيت بالخير يا طائر. ونقول هذه من ألفاظ الجاهلية، فلا يجوز أن تقال هذه الكلمة. وكذلك ولا نوء، مثل لفظ بعض الناس يقول في البرج ظهرت السعادة في برج الحوت أو في برج السعود، أو لما قدمت لما ظهر البرج السعود أو برج الحوت أو العقرب أنت قدمت. الإسلام قال ولا نوء، ما في تعلق بحركات وتدبير الكون بظهور نجم أو غيابه. قال ويعجبني الفعل، قال لا عدوى ولا طيرة، يعني لا طيرة مشؤومة تشاؤم. ما هو المشروع؟ قال يعجبني الفعل، تفاءلوا في كل أمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما متفائلا في حياته، يقاتل ويتفاءل، يستمر في الدعوة ويمكر به قومه ليخرجوه أو يقتلوه أو يثبتوه، ويعجبه الفعل يستمر في الدعوة، يموت ستة من أولاده يعجبه الفعل يستمر في الدعوة، وهكذا. لذلك نهى الله عز وجل عن الحزن، فقال ولا تحزن عليهم، لأن الحزن يقعد المرأة عن العمل، والإسلام لا يريدك أن تقعد عن العمل. المسلم له مهمة عظيمة في الدعوة إلى الله ونفع الآخرين وعبودية الله وحده عز وجل. وقال ألم نشرح لك صدرك فنبعدنا عنك الحزن. والله عز وجل يخبر عن مسلم أنه قال لأبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لأن الحزن يأتي بالكآبة والتثبيط، لكن تفاءل وتوكل على الله. وموسى عليه السلام أول ما أمرها الله عز وجل بالرسالة قال رب اشرح لي صدري، يعني أبعد عني الحزن لأتفاءل وأؤدي الدعوة كما أمر الله عز وجل كما أمرتني. ومن أعظم ما يدفع الحزن الإكثار من ذكر الله عز وجل، ذلك قال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. قال ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. نعم، الكلمة الطيبة مثل لو شخص زار مريضا يقول ما شاء الله طيب، ويزور مثلا شخص حزين لا ما شاء الله تنفرج كربتك اليوم أو غدا، رجل فقير إن شاء الله ربي يغنيك ويعوضك خير كثير، وأب توفي ولده سوف يعوضك الله خيرا كثيرا من الأولاد بعده، وتقول له ما أكثر فضل الله، وهكذا يعجبه الفال. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة الحديبية لما قدم عليه سهيل بن عمر تفاءل حتى بالاسم، قال سهل أمركم. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. نعم، ذكرت الطيرة يعني تحدثوا عن الطيرة وشأنها فقال أحسنها الفأل، يعني تلك منهي عنها، والمحمود الفأل وهو الكلمة الطيبة. نعم. فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. نعم، يعني الطيرة ما ترد مسلما حتى لو رأى ما رأى، رأى طيرا أو أسدا هذه مخلوقة مثلك لا تصدك ولا تمنعك. ومثلا بعض الناس إذا ولد له ولد ثم مات ثم ولده ولد ثم مات يتشاءم بالمرأة، لا تتشاءم. أو شخص اشترى سيارة ويقع عليه حادث ثم حادث ثم حادث يتشاءم بالسيارة، لا، ليس لدينا تشاؤم. لذلك قال ولا طيرة. نعم. ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره. ولا ترد مسلما فيما أقدم عليه، فلو مثلا شخص سكن دارا ثم احترق أو مرضت زوجته نقول لا، الطيرة ما ترد مسلما، اشتريت بيت اسكن فيه لا ترد، توكل على الله، وهكذا. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره. نعم. فليقل فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني مثل من الطيور أو من الحوادث ونحو ذلك، فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. الحسنات يعني الخير والرزق والمال ونحو ذلك، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، يعني ويدفع السيئات يعني الشرور والآفات والمكاره. نعم. فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لا نتحول من حال إلى حال، من حال حسنة إلى سيئة، أو من حال سيئة إلى حسنة، إلا بأمر الله وتدبيره، ليس بالطيور ولا بغيرها. لذلك قال ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينبذ ذلك وليدعو ربه، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، فيظهر بذلك الدعاء التوكل على الله عز وجل، كأنه يقول ما هذا الطير أو ما هذه الحوادث، ربي عليك توكلت، ولا يغير الأحوال إلا أنت، ليس شيئا مخلوقا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا الطيرة شرك. نعم. فإذا قيل ما حكم التطير، نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، فإذا كان يعتقدها سببا شرك أصغر، وإذا كان يعتقدها هي بذاتها توقع الآفة والحادثة والمكاره فهي شرك أكبر. نعم. قال الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. قوله وما منا إلا، هذا من قول ابن مسعود عليه الصلاة والسلام، يعني وما منا إلا، وقد يقع في قلبه شيء من ذلك يتشاؤم، قال ولكن يذهب التوكل، لكن ندفع ذلك الذي يطرأ على قلوبنا بالتوكل على الله عز وجل. ولهذا كانت تطير الشرك لأنها منقصة أو مضادة للتوكل، يعني هي والتوكل ليسوا سواء. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود اللي هو وما منا إلا، لكن الطيرة في الشرك الطيرة الشرك هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم، هذا أيضا تأكيد الحكم، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فلو شخص تشاءم بزوجته وطلقها نقول وقع في الإثم، لكن إذا من أصل لم يكتب له قبول لها هذا ليس من الطيرة، لكن لو أتى لما تزوجها أتى حادث ثم حادث ثم مات الولد ويقول بسبب هذه المرة نقول لا، هذا نوع التشاؤم بها نوع من الشرك. نعم. قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم. قالوا فما كفارة ذلك؟ يعني مثلا شخص يريد أن يسافر فسمع ناعقا أو طائرا وما سافر يقع في الشرك والعياذ بالله. قال الرسول فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك. نعم، اللهم لا خير إلا خيرك، يعني يا رب نطلب خيرك، اللهم لا خير إلا خيرك. ولا طير إلا طيرك. نعم، ولا طير مما يقع إلا بأمرك فلا نتطير. نعم، ولا إله غيرك. ولا إله غيرك، لإظهار التوكل على الله عز وجل. نعم. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. يعني هذا تعريف الطيرة، ما هي الطيرة؟ ما أمضاك، يعني لم تكن راغبا في فعل ذلك الأمر، لكن لما رأيت شيئا أو تطيرت بشيء أقدمت على هذا الأمر. ما أمضاك ما أقدمت عليه، أو ردك تريد شيئا فردتك الطيرة عن فعلك فقد وقع في الشرك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم. باب ما جاء في التنجيم. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في التنجيم، يعني باب أقسام التطلع والعمل والحكمة من خلق النجوم، ولم يذكر حكما لأن النجوم لأن العمل بالنجوم أو الانتفاع بالنجوم منه ما هو مشروع ومنه ما هو شرك والعياذ بالله. المشروع في النجوم أن الشخص يتفكر فيها ويتعظ بها بكونها زينة للسماء، وخلقها الله رجوما للشياطين النجوم، وخلقها الله علامات يهتدى بها بمعرفة مثلا جهة الشمال من غيرها. هذا الأمر لا بأس به، يعني أمر مشروع. الأمر الثاني أن يعتقد أن هذه النجوم هي سبب إحداث أمر في الكون، مثل لما خرج النجم الفلاني بسببه أمطرنا، أو أن الذي أمطرنا هو النجم الفلاني وليس رب العالمين. القسم هذا الأول سبب شرك أصغر، والثاني شرك أكبر بكونها مدبرة للكون بذاتها. وشبهة من يقع في تأثير معتقده بالنجوم بسبب دقة الكون في السير والثبات ينبهر العقل فيظن أن الذي يدير الكون هو بسبب تلك الأمور، والله عز وجل رحيم بخلقه، جعل لهم من وجعل لهم أمارات في الكون يعرفون بها كيف يعيشون ويسيرون في الحياة، فجعل ليغرسوا مثلا إذا خرج هذا النجم الفلاني هذا وقت للزراعة، خرج الوقت الفلاني هذا وقت لنزول الغيث، فخذوا أسباب الزرع ونحو ذلك. فلم يكن عندهم ما يعدون به الزمان، فمثلا عندنا الساعة 7 تخرج الشمس مثلا، هل الشمس خرجت بسبب هذه الساعة لما وقعت 7؟ لا. فكذلك النجم الفلاني في هذا اليوم يخرج ثم بأمر الله يأتي الحر، يخرج يأتي البرد، كان الساعة 7 يأتي طلوع الشمس، الساعة 6 تغرب الشمس. فلبديع دقة هذا الكون ظنوا أن هذه النجوم سبب في إيقاع ذلك الأمر، وإنما النجوم في خروجها ومغيبها علامة في حدوث أمر في الكون بأمر الله ليأخذ الخلق معايشهم فيها باطمئنان. يعني كان الشخص يقول مثلا في 12 يأتي البرد فنحتاط للبرد، ففي السابق ليس عندهم تحديد الزمان بساعة مثلا، فجعل للعرب النجوم في السماء فظنوا أن لذلك تأثيرا. ولهذا من أوغل في هذا الباب يرى من عجيب هذا الخلق العظيم في الكون بدقته وسيره وثباته وعظيم مخلوقاته، حتى بعض الناس إذا أولغ فيه يظن أنها هي بنفسها تدبر الكون، وما علم أن ذلك أن الله يقول وكل شيء عنده بمقدار، وقال الذي أتقن كل شيء خلقه، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب معلوم، وقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض إن ذلك في كتاب. كل حركة يتحركها النجم أو يسيرها أو يمطر شيء كله في كتاب. وقال سبحانه نعم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث. نعم، خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني خلق الله النجوم لثلاثة أمور مشروعة لا محذور فيها. نعم، خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء. نعم، خلقها زينة للسماء كما قال سبحانه زينا السماء، زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي زينة، يعني سقف عظيم، والسماء في أصلها لبعدها مظلمة، فأتت هذه النجوم تنيرها وتزينها كالقناديل فيها. نعم، ورجوما للشياطين. ورجوما للشياطين، من استرق السمع وأذن الله بهلاك أحد الشياطين يهلكه ذلك الشيطان، لذلك قال سبحانه فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يحرقه. نعم، وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها مثل ما قال سبحانه وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون في الاتجاهات وغيرها. نعم، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. فمن تأول وحرف في أمر النجوم غير هذه الأمور فقد أخطأ وضاع نصيبه في دينه. وهذه الثلاثة استقراء من قتادة رضي الله عنه لما في النصوص بين النجوم لهذه الأمور الثلاثة. نعم، أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. نعم، تكلف ما لا علم له به يظن أن إتيان الحر بسبب هذا النجم، لا ليس هذا إليك ولم تؤمر بهذا أصلا. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. نعم. ذكره حرب عنهما. وكره تعلم منازل القمر بالتعلم الذي يزيد عن الهلال، عن إهلال الهلال، عن ولادة الهلال وزمن مغيبه ونحو ذلك، فمن أوغل في هذا العلم ينبهر للدقة العظيمة في هذا الكون، كما قال سبحانه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقال يدبر الأمر سبحانه. نعم. وقال ألا له الخلق والأمر. نعم. ولم يرخص ابن عيينة فيه. نعم، يعني يجعله يعني التعلم الزائد عما يحتاجه الخلق في عدد، في معرفة عدد السنين والحساب، بعض السلف ينهى عنه لكون ذلك خطر على عقل الإنسان ويظن أنها تدبر بذاتها أو بسبب. نعم. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. نعم، يعني أجازوا تعلمه لكن بما لا يزيد فيما قد يقدح في المعتقد. نعم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر. نعم. قال رحمه الله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني هذه من ألفاظ الوعيد. وقوله لا يدخلون الجنة إذا كانوا أهل التوحيد قيل يؤخر دخولهم الجنة. نعم. مدمن الخمر، مدمن الذي يديم على شرب الخمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كما في صحيح مسلم: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وفي لفظ قال: سقي من طينة خبال أهل النار والعياذ بالله، يعني عصارة أهل النار. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 يوما، لوجود هذه المواد السامة المؤثرة في جسده وعقله وقلبه. وإذا قلنا لا تقبل منه صلاة 40 يوما لا نقول له دع الصلاة، وإنما لا يرفع لك ثوابها لا يذب الله. نعم. مدمن الخمر وقاطع الرحم. نعم، من قطيعة الرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرحم معلقة على العرش، تقول: من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. نعم. وسميت بالرحم لأنك أنت وإياه اجتمعت أنت وإياه في رحم واحد، سواء مباشر رحم الأم أو رحم الجدة. نعم. ومصدق بالسحر. نعم، ومصدق بالسحر ممن يظهر التنجيم وينتفع به. والمصدق بالسحر كما سبق لكم من قبل ليس منا من سحر أو سحر له، فمن طلب السحر من الآخرين وقع والعياذ بالله في الكفر. لذلك قال رحمه، قال في نواقض الإسلام: فمن فعله أو رضي به فقد كفر، يعني السحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. كم باقي؟ 25. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نعم. وقول الله تعالى. نعم، لما ذكر رحمه الله الحكمة من خلق النجوم، وأن منها ما هو مشروع ومنها ما يستخدمه الكهان والسحرة، ذكر بعد ذلك حكم من خرج عن الأمر المشروع وطلب الغيث ونزول المطر بالنجم، أو اعتقد أنه سبب أو بذاته. فإذا اعتقد أن الغيث بسبب خروج النجم فهو شرك أصغر، واعتقد أنه بذاته فهو شرك أكبر كما سيأتي. نعم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم من نزول المطر تجعلونه بكذبكم بأنه سبب النجم وكذبتم على الله ولم تنسبوا ذلك إلى الله. والله يقول وما بكم النعمة فمن الله. نعم. وعن أبي مالك الأشعري وقال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. نعم، يعني أربع خصال في هذه الأمة تبقى فيها لا تزول، ويبقى في أفراد منها قد يزيد عدد الأفراد وقد ينقص على حسب إيمان أفراده وبعدهم عن النبوة أو قرب أو إيمان أفراده وتعلقهم بالله عز وجل. الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب يعني التفاخر بالآباء وبالأجداد وأعمالهم. نعم، يعني مثل يقول مثل شخص يقول أبي كذا وأبي فعل وأنا من الابن الفلاني أو من العائلة الفلانية، هذه من أعمال الجاهلية، فلا يتفاخر الشخص بحسبه، إنما الفخر هو بالإيمان بالله عز وجل في كل شخص. السعيد من امتلأ قلبه بالإيمان، وإلا لو كان والدك ما كان من الصلاح وأنت منحرف وأنت على الكفر ما ينفع صلاح أبيك، ما ينفعك صلاح أبيك. لذلك ابن نوح عليه السلام ما نفعه نبوة أبيه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رسالته لم تنفع أباه. والله يقول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل شخص يحاسب، لا ينظر كما قال عليه السلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسادكم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، لا ينظر للمال ولا الولد ولا الأب، أنت ماذا عملت؟ قال سبحانه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم مرسلين، أنت ماذا تقول؟ إذا وضع الرجل في القبر يقول له من ربك؟ أنت، ما تسأل عن غيرك، أنت، ما دينك؟ أنت، ما تغفر رجل يبعث فيك؟ أنت. نعم، فالفخر بالأحساب ما ينفعك، هب أنك ابن نبي وانت على الشرك ما ينفعك، فالجنة والنار لا تنظر فخرا ولا نسبا العمل الصالح. نعم. والطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب احتقار الناس بنسبهم، أو يقول أنا ابن فلان ونسبك ليس كنسبي. وفي صحيح مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني إذا كان عملك رديئا نسبك ولو كان عاليا ما ينفعك. أبو لهب قرشي ومع ذلك امرأته حملت الحطب هو وامرأته في نار جهنم، وأبو طالب قرشي هاشمي ومع ذلك خالد مخلد في النار، وهكذا. والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم هذا الشاهد وهو نسبة نزول الغيث للنجوم، فهي من أعمال الجاهلية، وإذا كانت من أعمال الجاهلية فهو محرم. نعم. والنياحة على الميت، والنياحة، نعم، والنياحة على الميت كذلك من أعمال الجاهلية، توجد في الأمة هذه، والمراد بالنياحة رفع الصوت الشديد بالبكاء والضرب ونحو ذلك. أما بكاء بلا رفع صوت ونزول دمع فلا محذور فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه بكى عليه الصلاة والسلام، لذلك قال إن القلب ليحزن العين لتدمع وإن على الفراق كإبراهيم لمحزونون، ولما زار قبر أمه بكى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، دل على أن النياحة الميت من كبار الذنوب، تقام يوم القيامة عليها سربال والعياذ بالله من قطران. السربال مثل الثوب، قطران من نحاس مذاب، والنحاس هو أشد ما يكون من المعادن حرارة إذا وضع في النار. فالعياذ بالله المرأة في النار ولشدة لهب النار عليها وحرها تكسى بكساء من نحاس ليضاعف ذلك في تعذيبها والعياذ بالله. شنو القطران؟ ودرع من جرب، درع كذلك ثوب من جرب، إذا قرب من جسدها مثل الجرب تصيبها الحكة وتعذب في النار وهي تهرش جسدها والعياذ بالله. لذلك الواجب في حال المصيبة الصبر والاحتساب والاسترجاع، بأن يقول الشخص إنا لله وإليه راجعون، اللهم اجر مصيبتي واخلف لي خير منها، والدعاء للميت. أما الصراخ والعويل والضرب ونحو ذلك وشق الجيوب هذا ما ينفعك ولا ينفع الميت بل يضرك، وثمرة الإيمان تظهر عند المصيبة، فمن كان إيمانه قويا عند المصيبة يصبر ولا يتجزع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من فقد حبيبه فصبر لم يكن له جزاء إلا الجنة. نعم. رواه مسلم. نعم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على نعم صلى لنا يعني صلى بنا الحديبية، مكان يقع قرب مكة على مشارفها، هو إلى مكة أقرب منها إلى جدة، يسمى الآن الشميسي. نعم. على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل يعني على صلى بنا بعد أن نزل مطر من الليل، يعني نزل مطر في الليل فلما أتى الفجر صلى على أرض مبتلة بسبب ذلك المطر الذي نزل في الليل، فقال فلما انصرف أقبل على الناس. نعم. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام انصرف لأصحابه وأخبرهم بأمر عظيم، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فهذا فيه دليل على أن الله عز وجل يتكلم. ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني في هذا الصباح من الناس من انقلب من الإيمان للكفر، ومنه انقلب الكفر الإيمان، فدل على أن المرء قد يدخل ويخرج من الدين هو ما يشعر ويتقلب والعياذ بالله. ذلك يجب على المسلم أن يكثر من دعاء الله عز وجل بالثبات على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويدل على أن كل نعمة تنزل فيهم العباد من يكفر، وهكذا هذه قاعدة، كل ما نزلت من نعمة منهم من يشكر ومنهم من يكفر. فهذه قطرات من المطر، فقط قطرات، كفر بسببها أشخاص، فما ظنك بالنعم المتوالية الكثيرة؟ والقلب ضعيف إذا أتتها النعمة ينسى في الغالب من أسداها، وينسب ذلك إما لنفسه أو لمن كان سببا من الخلق وينسى الخالق. والله يقول: وما بكم النعمة فمن الله. نعم. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي. الله ورسوله أعلم يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، أن يأتيه الوحي فقد يعلمه الله عز وجل، لكن بعد وفاته لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم. نعم. فقال: أصبح. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم. نعم، بسبب النعمة التي نزلت وهي مطر. نعم. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك يعني نسب هذه النعمة لله، مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ما نسب هذا لغيري وإنما نسبها لي. فمن المشروع إذا نزل مطر أن يقول الشخص مطرنا بفضل الله ورحمته لهذا الحديث. وفي صحيح البخاري إذا نزل مطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله مطرا نافعا. نعم. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجم الفلاني بنجم كذا وكذا، فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، لأن نسب هذه النعمة لغير الله عز وجل. ونسبة نزول النعمة للنجم شرك، تمام؟ وإثبات نزول وذكر النعمة في النجم الفلاني لا بأس به، مثل أن يقول شخص مطرنا في شهر رمضان، ما في بأس، ليس بسبب رمضان. أو يقال مطرنا في الوسم، في موسم الوسم، نقول ما في بأس، لأن هذه إخبار بزمن نزول المطر. فإذا قيل توقع نزول المطر هل يدخل في هذا؟ نقول التوقع ما في بأس. لو قال شخص أتوقع غدا أو بعد غد أن يكون الجو حارا أو باردا أو ممطرا، نقول توقع ما في بأس، فقد يخطئ وقد يصيب. مثل أن تقول أتوقع أن زيدا يأتي اليوم وما يأتي، لكن ما نجزم به، نقول غدا يأتي فيه حرارة ونحو ذلك. وأهل الفلك مقرون بأن ما يتوقعونه يخطئون فيه. نعم. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا فأنزل الله هذه الآية. نعم، لقد صدق نوء كذا، يعني فعلا لما خرج هذا النوء مطرنا، فهو المدبر، فأنزل الله فلا أقسم موقع النجوم إلى قوله تكذبون، يعني وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فنسبتم هذه النعم للنجم وليست لله. فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما هو العمل الذي يحول الذنوب إلى حسنات؟ التوبة. الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات، فالتوبة تجب الذنب وإن عظم، وفضله سبحانه عظيم، بل يفرح لتوبة العبد أشد فرح عرفه المرء. يقول هل إذا صار حادث سيارة جديدة فلما أصيبت، يقول فما أصيبت بشيء كثير وإنما صار لها حادث صغير، فيقول صاحب السيارة الحمد لله ذهبت العين، فهو يعتقد أن في السيارة عينا، هل هذه من الطيرة؟ نعم، هذا نوع من الطيرة، يعني أو كون بعض الناس لا ينظف سيارته يقول أخشم العين، لا، توكل على الله. يقول هل يجوز لقراءة الاستخارة في الصلاة من الكتاب؟ لو قرأ ما في بأس، ولو قرأها بعد الصلاة، بعد صلاة الاستخارة ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكر الاستخارة قال ثم قال، قال من إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقول، الدعاء بعد الصلاة، وإن كان في الصلاة لا بأس. يقول كيف أحصن تجارة من سحر الحساد والمنافسين اللي في هذه التجارة؟ بالأوراد والتوكل على الله، وإزالة ما في قلبك من الحسد والضغائن على الآخرين. الله يقول إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحاسدوا. يقول من يستدل